صلواتك المتاكل وعلى الوصف افضل الكتاب العظيم. سيدنا لوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام وهو ابن أبي إبراهيم الخليل أرسله الله إلى أرض سلوم، وكان قومه ذهب من وجوههم ماء الحياة، يعني فقدوا الحياة والعياذ بالله، وذلك أنهم كانوا يأتون الرجال من دون النساء، وقد أهلكهم الله فجعل عالي قريتهم سافلها، يعني قلب الله بلدتهم وأمطرها حجارة من سجيل. هذا السجيل هو الطين الذي يصير يابسا كالحجر، هذا من سجيل. الرب عز وجل أنزل عليهم حجارة أهلكتهم، وأنجى سيدنا لوطا عليه الصلاة والسلام ومن معه إلا امرأته، فإنها هلكت فيمن هلك، لأنها ما كانت مؤمنة وكانت مع قومه على كفرهم وطغيانهم. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المنضود متتابع، فهي حجارة من سجيل، هذا طين يابس كالحجارة، وهو متتابع مسورة معلمة، يعني قيل إن كل حجر عليه علامة ليصيب صاحبه الذي كتب له أن يكون مبتلى به. إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام الذي أمه هاجر، اسمها هاجر، أرسله الله إلى قبائل اليمن وإلى العمالقة، هؤلاء كانوا طوال القامة، وكانت العمالقة ساكنين في جزيرة العرب من جهة الشام، ثم انتشروا في بلاد كثيرة بعد أن أخرجهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وطبعا سيدنا إسماعيل إليه يرجع نسب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. إسحاق بن إبراهيم الذي أمه سارة. يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، بعثه الله نبيا إلى أهل كنعان، وهؤلاء كانوا في الشام، الكنعانيون كانوا يسكنون الشام. يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي. هذا من السلالة المباركة، سلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في بدء الخلق. سيدنا أيوب، وقد ذكر المؤرخون أنه رجل من ولد عيسى بن إسحاق بن إبراهيم، وهو النبي الذي يضرب به المثل في الصبر، حيث ابتلاه الله بلاء شديدا فصبر. سيدنا شعيب، قيل إنه من ولد مدين بن إبراهيم، وقيل إنه لم يكن من ولد إبراهيم، إنما هو ولد بعض من آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر معه إلى الشام، ولكنه ابن بنت لوط فجده سيدنا لوط. أرسله الله تعالى إلى أهل مدين، وكانوا أهل كفر بالله وسوء معاملة للناس، يبخسون الناس أشياءهم في المكاييل والموازين، فكان عنده غش في المعاملات في البيع والشراء، ويفسدون في أموالهم، وهذا من أسوأ الأخلاق والأفعال التي نهى ربنا عز وجل عنها هذه الأمة في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أولهم يحسنون. فهذه أخلاق خبيثة ربنا عز وجل نهى عنها هذه الأمة المحمدية. كان هؤلاء قوم شعيب كانوا مفسدين ويفسدون في أموالهم، فلما كذبوه أهلكهم الله، فصارت قريتهم خاوية منهم كأن لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيها. قال الله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يكونوا فيها، كأن لم يسكنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وهكذا أهلكهم الله بكفرهم وعنادهم. ثم أرسله بعد أهل مدين إلى أصحاب الأيكة. الأيكة هي شجرة كبيرة كانت في ذلك المكان، فذلك المكان سكن فيه أناس سموا أصحاب الأيكة، إلى أصحاب الأيكة بالقرب من مدين. فلما كذبوه أخذهم الله بعذاب يوم الظلة، لأن سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت ميابهم. صحفوا الكلمة في الكتاب فيها خطأ، الطباعة غلبت، هذا خطأ، غلبت، الصواب غلت، غلى الماء يغلي، من هذا الفعل غلى يغلي، يعني اشتد حرارته جدا، حتى غلت ميابهم. ثم ساق إليهم سحابة فاستظلوا تحتها من شدة الحر، فأمطرت نارا فأحرقتهم وأهلكتهم، وسمي اليوم يوم الظلة. إذا سيدنا شعيب أرسل إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. قال الله تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو يعددهم المؤلف في الكتاب يعددهم لأن هؤلاء ذكروا في القرآن، فينبغي للمسلم أن يعلمهم تفصيلا، يجب أن يؤمن بهم تفصيلا، بحيث إذا ذكر أمامه واحد منهم يعلم أنه من الأنبياء والرسل. فهؤلاء الإيمان بهم واجب تفصيلا بحيث يعرف أنهم أنبياء بهؤلاء الأسماء. وربنا عز وجل قص علينا كثيرا من قصصهم في القرآن ليكونوا قدوة لهذه الأمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأنبياء كذبوا وغرضوا، وهكذا فالأنبياء أشد الناس بلاء، والذي يسلك طريق الدعوة غالبا يناله تعب، لأن هذا طريق الأنبياء، طريق الدعوة إلى الله غالبا يناله أذى، فلا بد أن يصبر ويتحمل، وبعد ذلك يرى الخير الكثير بعد صبره، وما ينبغي أن ينقطع إذا لقي إيذاء وعقبات في طلب العلم أو في الدعوة. فهؤلاء الأنبياء هم قدوة البشر في الخير. نجيب المؤذن. Thank you. سيدنا هارون ابن عمران ابن طاهر أو طاهر ابن لاوي ابن يعقوب. سيدنا هارون هو أخو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وسيدنا هارون جعله الله عز وجل نبيا ورسولا بدعاء أخيه سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل أن يرسل معه هارون، قال فأرسل إلى هارون. فلذلك قالوا ما نفع أخ أخاه كما نفع سيدنا موسى أخاه هارون، ما نفع أخ أخاه كما نفع سيدنا موسى أخاه هارون، حيث إنه كان سببا، سيدنا موسى كان سببا في إرسال أخيه، بكون أخيه رسولا. وسيدنا موسى كليم الله، فتميز بأنه كلمه الله سبحانه وتعالى بلا واثقة. وهذا حصل لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المعراج، كلمه الله وزاد على ذلك بأنه رأى الله سبحانه وتعالى بلا كيف. فسيدنا موسى كريم الله أخو هارون الشقيق، أرسله الله لهداية فرعون وقومه اليسع ابن أخطوبة ابن العجوز. سيدنا اليسع هو سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل، هو من بني إسرائيل، طبعا إسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل، فذريته هم يقال لهم بنو إسرائيل، ومنهم سيدنا موسى، فهو أرسل إليهم وأرسل إلى فرعون، فهو أرسل أصالة إلى قومه بني إسرائيل. اليسع من أنبياء بني إسرائيل، ذو الكفل ابن أيوب، واسمه في الأصل بشر، وهذا لقبه ذو الكفل، الكفل النصيب والحظ. بعثه الله نبيا بعد أبيه وسماه ذا الكفل، وهكذا ورد في القرآن اسمه، ورد اسمه ذا الكفل. داود ويتصل نسبه بيهوذا ابن يعقوب، هذا أحد إخوة سيدنا يوسف. ابن إسحاق ابن إبراهيم، جعله الله ملكا على بني إسرائيل، نبيا وملكا. سليمان بن داود، جعله الله ملكا طبعا ونبيا، ملكا على بني إسرائيل بعد أبيه داود، وقد سأل الله أن يعطيه ملكا عظيما فأعطاه الملك، وسخر الله له الجن وسخر له الريح، وكان ملكه عظيما عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الملك العظيم لم يطغه، فإنما استعمله في طاعة الله عز وجل. وهكذا الرجل الصالح الموفق إذا أوتي مالا أو جاها أو قوة فإنه يسخر هذا في خدمة الدين. إلياس ويتصل نسبه بهارون بن عمران أخي موسى، أرسله الله إلى قومه من بني إسرائيل. يونس بن متى هو الذي يقال له ذو النون أيضا، والنون هو الحوت، وسمي ذو النون لأن الحوت ابتلعه. بعثه الله إلى قومه في نينوى، قرية، هذه نينوى قرية من قرى الموصل، هذه في العراق، وهو الذي نجاه الله من الغم الذي كان فيه، ابتلي بالغم حيث ابتلعه الحوت لما خرج من قومه دون أن يأذن الله له بتركهم، غضب من عدم استجابتهم وخرج منهم، فابتلعه الله تلعب الحوت، ثم خرج بفضل الله عز وجل وبتسبيحه. ويقال له ذو الحوت أي صاحب الحوت. وأحد العلماء يذكر أمرا لطيفا حول هذه التسمية ذو الحوت، فيقول هذه يعني ذكرها الإمام القرطبي في التفسير، ينقلها عن أحد العلماء اسمه الأستاذ أبو إسحاق. هذا يقول هذا ذو النون صحب الحوت أياما، سيدنا يونس صحب الحوت أياما فأضيف إليه فسمي ذو النون إلى يوم القيامة، سمي ذو النون إلى يوم القيامة فقط بصحبة الحوت أياما. قال: فما ظنك بعبد عبده 70 سنة؟ يعني عبد الله، يعني إنسان مؤمن عبد الله سنين، ألا يكرمه الله عز وجل ويجعل هذه الصحبة بركة عليه؟ قال: فما ظنك بعبد عبده 70 سنة يبطل هذا عنده؟ هل يبطل الله هذه الصحبة معه؟ حاشاه. قال: لا يظن به ذلك رب عز وجل كريم. فإذا سمى سيدنا يونس ذا النون لأيام فأولى بأن يرحم عبده الذي بقي حياته ساجدا عابدا لله سبحانه وتعالى. وهذا يتصل بالحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله. يعني بعض الناس يغلب عليه الخوف، يغلب عليه الخوف ويقول: أنا مقصر وما عندي إخلاص وما عندي أعمال وأنا ربما أهلك. يغلب عليه الخوف ويقل عنده الثقة بالله والظن. هذا خطأ، لابد أن يتساوى الخوف والرجاء. ولذلك قالوا: من قرب موته، يعني كان في مرض، في حال مرض الموت، هذا ينبغي أن يغلب عليه الظن، حسن الظن والرجاء بالله عز وجل. فإذا وجد أحدنا مريضا في مرض الموت لا يذكر له النار والعذاب، ولا يذكر له الرحمة، ليموت وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. لذلك ما ينبغي أن يبلغ اليأس بنا مبلغا عظيما بحيث يحصل عندنا يأس من رحمة الله، هذا خطأ كبير. وما ينبغي أن يعظم الأمل والرجاء حتى نقع في المعاصي والآثام، بل لا بد أن يكون العبد بين الخوف وبين الرجاء، فيقرأ آيات التخويف ويقرأ أيضا آيات الرحمة والأمل بالله سبحانه وتعالى. وهناك حديث مشهور من الحديث الصحيحة يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا من الأحاديث التي تحمل العبد على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا لابد منه مع الرجاء ومع الأمل. ورد في صحيح ابن حبان زيادة جميلة لهذا الحديث، ورد في ابن حبان في صحيحه أنه في بعض الروايات ربنا عز وجل أوحى إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن قال هذا للصحابة الكرام: ربي عز وجل أوحى إليه لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي، يعني كأنه يريد أن يكون عند العبد مع الخوف رجاء، الخوف والرجاء معا. سيدنا زكريا وهو من ذرية سليمان، وكان الحبر الكبير العالم، الحبر العالم الكبير في بني إسرائيل، وهو الذي كان يقرب القربان في بيت المقدس ويتلو عليهم التوراة، ومات شهيدا، قتله بنو إسرائيل، وكان من جرائمهم قتل الأنبياء والعياذ بالله. يحيى بن زكريا، وقيل إنه ولد قبل المسيح بثلاث سنين ومات شهيدا عليه الصلاة والسلام. عيسى بن إبراهيم، عيسى بن مريم، وهو عبد الله ورسوله، وهذا ورد في القرآن، نطق سيدنا عيسى وهو في المهد صغير قال إني عبد الله، وهذه الكلمة التي قالها قال إني عبد الله تبين عبوديته لله عز وجل، وهو أنه عبد مخلوق وليس إلها ولا ابن إله. وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه، هذه إضافة تشريف، فروح سيدنا عيسى مخلوقة كسائر أرواح البشر، ولكن الله عز وجل شرفه فأضاف الروح إليه تشريفا، وليس معنى ذلك أنه جزء منه، روح منه، روح خلقها الله وشرفها بهذه النسبة إليه سبحانه وتعالى. وآخر أنبياء الله ورسله من بني إسرائيل، ولقبه المسيح، وهذه كلمة المسيح مما قيل فيها أنه كان يمسح على المريض فيشفى، فسمي المسيح، هذا فعيل بمعنى فاعل ماسح، يمسح على المريض فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، فاسمه المسيح. وأيضا هذا اسم المسيح أيضا يطلق على الدجال الخبيث الكافر الذي سيخرج في آخر الزمان علامات الساعة، ولكن ذلك سمي المسيح لأنه يمسح الأرض، يعني يدور في الأرض كلها فتنة وبلاء، وقيل لأنه ممسوح إحدى عينيه، لأن الدجال له عين واحدة، العين الأخرى ممسوحة، فسمي المسيح لهذين، مسحت عينه، وأيضا هو يمسح الأرض يجول فيها كلها. فسيدنا عيسى اسمه المسيح، وهذا لقب مدح في سيدنا عيسى، لقب مدح، وأما في الدجال فهو لقب ذنب. سيدنا عيسى اسمه المسيح، واسمه بالعبرية يسوع أي المخلص، وكنيته ابن مريم. ومن الحكم الإلهية الجليلة أن خلق الله سيدنا آدم من غير أب وأم، وخلق عيسى من غير أب، وخلق بقية الإنسان من أب وأم، وربنا عز وجل قادر على كل شيء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، أرسله الله كافة للناس ورحمة للعالمين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، جميع الناس، وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ولا تحصى خصاله العظيمة وفضائله الكريمة التي خصه الله بها صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة. هذا من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام، من أسمائه اللبنة. وأنا خاتم النبيين، اتفق عليه واللفظ لمسلم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل العجيب، قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. هذا البيت هو مثل الأنبياء، فالأنبياء من بعثة سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى كل منهم يكمل ما بدأ به الأول من هداية البشر، فيأتي نبي وبعده نبي. فهؤلاء الأنبياء كأنهم بيت، كأنه كل واحد منهم لبن في بيت. وهذا البيت بقي فيه مكان للبن واحدة، قال: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، بيت جميل لكن تنقص في موضع لبنة فقط. قال: فأنا اللبنة. فتم بناء الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين. فهذه عقيدة الإسلام، أنه خاتم الأنبياء والرسل. فمن ادعى وجود نبي بعده فهو كافر، كما وجدت عقائد فاسدة زائغة واشتهرت في بعض البلاد أن هناك نبي آخر بعده، هذا كذب وكفر. فهو بنص القرآن خاتم النبيين، هذا نص قرآني قاطع لا يحتمل احتمال آخر ولا شبهة. لذلك كل من ادعى نبوة بعده فهو كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله. اللهم ثبتنا على دينك. وهؤلاء الرسل صلوات الله عليهم وعلى آلهم قد جاء ذكرهم في القرآن الكريم 18 رسولا مذكورون في سورة الأنعام. في سورة الأنعام ذكر منهم 18 والباقون فرقوا في مواضع من سور القرآن، مذكورون في سورة الأنعام وسبعة آخرون في عدة آيات. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وقال الله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وقال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. وقال الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن الأنبياء والرسل من لم يذكروا في القرآن، ربنا عز وجل ذكر بعض الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا هناك رسل ما ذكروا في القرآن. وقد اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين، والمشهور في ذلك أن عدد الأنبياء 124,000، والرسل منهم 313، كما رواه ابن قرطبيل عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال الإمام البيجوري: والصحيح في الأنبياء والمرسلين الإمساك عن حصرهم في عدد. هذه مهمة جدا، عبارة الإمام البيجوري رضي الله عنه: والصحيح في الأنبياء والمرسلين الإمساك عن حصرهم في عدد لا نعين عدد، لأنه ربما أدى إلى إثبات النبوة والرسالة لمن ليس كذلك في الواقع، أو إلى نفي ذلك عمن هو كذلك في الواقع. يعني إذا وضعنا عددا فربما كان في ذلك نقص أو زيادة، فالاحتياط ألا نجزم بعدد معين ولكن نؤمن بهم إجمالا. فنؤمن بكل نبي وكل رسول أرسله الله، هذا إجمالا، ونؤمن تفصيلا بهؤلاء الذين ذكروا في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى الكرام إذا قرن بيته إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين: باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته. يستحق له إذا استيقظ وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء، والنظر في السماء هو نظر اعتبار، لأنه يشاهد الكواكب الدالة على قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى. فنظر المؤمن نظر اعتبار، ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا إلا النظر في السماء، فهو في صحيح البخاري دون مسلم، وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد، يصلي النافلة في الليل. وطبعا صلاة التهجد هي صلاة نفل في الليل بعد النوم، فهذه التهجد، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك، يجعلنا من أهل التهجد ولا يحرمنا بمعاصينا وذنوبنا. كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. هذه الكلمة قيم وقيوم وقيام فيها لغات، ومعناه الباقي الدائم الذي لا يزول. القيم أو القيوم هو الذي لا يزول، فهو الباقي سبحانه وتعالى، أو معناه هو مدبر أمر الخلق. قيم السماوات والأرض يعني مدبر أمرها ومن فيها، يعني أن بقاء السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها كل هذا بقدرة الله وتدبيره سبحانه وتعالى. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، يعني منور. ربنا عز وجل نور السماوات، يعني منور السماوات، لأن هذا النور الذي نراه هو نور مخلوق حادث، والله عز وجل منزه عن ذلك، ربنا منزه عن ذلك، فليس هو نورا كهذا النور المحسوس المخلوق، هذا حادث. لذلك في القرآن الكريم نقرأ: الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق الثابت سبحانه وتعالى، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق سبحانه وتعالى. يعني ما جاء به الرسل هو قوله، ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. والجنة حق، والنار حق، وسيدنا محمد حق عليه الصلاة والسلام، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، أنبت يعني رجعت إليك بالتوبة والملة، الإنابة الرجوع. وبك خاصمت، وبك خاصمت يعني خاصمت أعداءك بالحجج والأدلة والبراهين. وإليك حاكمت، وإليك حاكمت أي لا أرضى إلا بحكمك. وربنا عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا من كمال إيمان المؤمن، أنه يرضى بحكم الله عز وجل، ولو كان في ذلك فوات مصلحة دنيوية عاملة. وإليك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ذكر عظيم يقوله إذا استيقظ من النوم. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء لقضاء الحاجة. ثبت في الصحيحين عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الاستعاذة من الجن من الشياطين، لأنهم يأبون إلى هذه الأماكن الخبيثة، فيستعيذ المؤمن من شرورهم إذا دخل. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان، الخبث والخبث تصح الضم والسكون. وروينا في غير الصحيحين: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروينا عن سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، الكنيف مكان قضاء الحاجة، أن يقول بسم الله، فهذا يستره عن الجن حتى لا ينظر الجن إلى عورته. فمن دخل الخلاء يحتاج إلى كشف العورة فينظر إليه الجن، كيف يستر نفسه منهم بهذه التسمية، يقول بسم الله. فهذا ذكر مهم جدا عند إرادة دخول الخلاء، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. فبهذا الذكر بسم الله يستر نفسه عن الجن فلا يطلعون على عورته. رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي، لكن هذا يعمل به. وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف، حديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمى. قال أصحابنا: ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، يعني قد يكون مسافرا فلا يجد مكان إلا مثلا مكان خالي بعيد عن الناس حيث لا يراه الناس، فيقول هذا الذكر وإن كان في مكان خال ليس في الدنيا. وقال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يقول أولا بسم الله ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيجمع بين الذكر التسمية وبين الدعاء. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء، وهذه عادة قبيحة يفعلها كثيرون، يقول في قضاء الحاجة ويتكلم بلا ضرورة، وهذا مكروه. يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، طبعا هذا الذكر باللسان، وأما ذكر القلب فلا يكره في حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة، إذا كان هناك ضرورة يتكلم لا يكره، بلا ضرورة يكره. حتى قال أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى، لا يحمد بلسانه ولكن يجري الحمد بقلبه دون صوت، ولا يشمد عاطسا، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرا. لو واحد سلم على من يقضي الحاجة، هذا المسلم مقصر. ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا. والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، ولا يحرم كراهة تنزيه، ما فيها إثم. ولكن المسلم يترك المكروه أدبا مع الله عز وجل كما يترك المحرم، وإن لم يكن فيه إثم فهذا من تعظيم ربنا عز وجل، تعظيم شرعه من العمل بالعلم. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ نفسه بالعزائم، فلا يتساهل، لا يقول هذا مكروه. كثير من طلاب العلم يتساهلون، قل هذا مكروه ما في إثم نفعله. وإذا تعود هذا جرته نفسه للمحرمات. لذلك ينبغي أن يحبس نفسه ويتورع حتى عن المكروه لئلا يجره ذلك إلى الحرام. فالنفس تحتاج إلى رعاية وتربية ومجاهدة. والشيطان بداية يرضى من العبد أن يقع في المكروهات بداية، ثم بعد ذلك يجره إلى المحرمات. وهذه من وسائل الشيطان الخبيثة التي ينبغي أن نتنبه لها. ولذلك قالوا: من حافظ على الفرائض والنوافل يئس الشيطان من أن يجعله يترك الفرائض. هذه من بركة النوافل، حافظ على نوافل وسنن الصلوات لا يقصر ولا يكتفي بالفرائض. وأما من تساهل وقصر، وما أكثرهم في هذه الأزمان، يصلي الفرض فقط ويذهب، وهذا يعرض نفسه للخطر. فينبغي أن نجتهد وأن نجاهد أنفسنا في المحافظة على النوافل. فإذا حرص المسلم على النوافل مع الفرائض يئس الشيطان من إغرائه بترك الفرائض. هذا أولا سيبدأ معه بترك النوافل. وأما من اعتاد الفرائض فقط، هذا أمر سهل، هذا الشيطان سيأتي إليه ويشغله عن الفرائض. ذلك نحاول إن شاء الله أن نحافظ على نوافل الصلوات، ما نقصر. طالب العلم، طالب العلم أولى الناس بنوافل الخيرات. وهذه السنن يعني فيها بركة عظيمة. وكما ورد: من صلى 12 ركعة في يوم من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه النوافل، نوافل الصلوات، فيها هذه الخيرات العظيمة، ما يزهد فيها طالب الآخرة. وكما ورد في سنة الفجر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الفجر ليس الفرض. وورد في صلاة الظهر، وورد في سنن الظهر: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا خير كبير. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي صلاة العصر أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم الله، هذا دعاء بالرحمة. لذلك نحاول إن شاء الله، نحاول أن نحافظ على نوافل الصلوات، ولو بدأنا بالمؤكدات، بالسنن المؤكدة بداية، ثم نزيد بعد ذلك. فهذا إن شاء الله من أبواب الخير الواسعة، ولا تستغرق وقتا طويلا. يعني السنن، النوافل، الصلوات ما تستغرق هذا الوقت الطويل. وبعضنا يضيع أوقاتا كثيرة فيما لا نفع فيه، فأولى أن تصرف هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل والإقبال عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الذي يحرص على النوافل هذا يتعرض للمنازل العالية، هذه أعلى منزلة يسعى إليها العبد أن يكون محبوبا عند الله، هذه أعلى منزلة يبلغها العبد، طريقها النوافل، نوافل الخيرات. إذن قال: والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم. فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، فلا يكره هذا، ما في كراهة، هذا مباح ذكر القلب. وكذلك يفعل حال الجماع ما يذكر بلسانه ولكن يجري بقلبه إذا شاء. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، ما رد عليه السلام، لأنه هذا المسلم مقصر، رواه مسلم في صحيحه. وعن المهاجر بن قرفد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. وهذا من كمال أحواله صلى الله عليه وسلم، كمال تعظيمه للمولى عز وجل: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال على طهارة. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. قال أصحابنا: يكره السلام عليه. قد سبق إشارة إلى هذا لكن هنا أفردها بباب خاص. يكره السلام عليه فإن سلم لم يستحق جوابا، حديث ابن عمر والمهاجر المذكورين في باب قبله. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، يقول غفرانك، هذا عند الخروج من الخلاء، غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الاستغفار أهل العلم قالوا سببه التقصير مع الله عز وجل في ترك الذكر، يعني هو ترك الذكر بلسانه في هذه المدة فهو يستغفر الله. وبعضهم قال هذا الاستغفار للتقصير في شكر هذه النعمة، فخروج هذا من الجسم هو من نعم الله العظيمة، ولذلك العبد يشعر بتقصير في شكر هذه النعمة فيستغفر الله، فيقول غفرانك للتقصير في شكر هذه النعمة العظيمة، ويحمد الله على ذهاب الأذى، ولو أنه ما ذهب منه لأصابه كرب شديد وألم عظيم ومرض كبير جدا، لكن ربي عز وجل أنعم على عبده فأذهب عنه هذا الألم. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، وروى النسائي بن ماجه باقيه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذة هذا الطعام لما أكله وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني. وهذا الذكر جمع إشارة إلى ثلاث نعم عظيمة جدا جدا. الحمد لله الذي أذاقني لذته. ولو أن الله عز وجل حرم العبد لذة الطعام لما شعر بمتعة هذا الطعام وما أقبل عليه. وبعض الناس يمرضون فلا يستطيع أن يأكل من فمه فيوضع له الطعام بوسائل أخرى تصل إلى الجسم ليقوى دون أن يشعر بلذة هذا الطعام. وهذا من البلاء الشديد. لذلك يقول أذاقني لذته. وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل للطعام لذة إذا كان الإنسان صحيحا. وأما إذا كان مريضا فلا يشعر بإقبال على الطعام، وإذا أكل يأكل هكذا إكراها ولا يجد له لذة. لذلك هذه من النعم العظيمة. الشاعر ماذا قال؟ ومن يك ذا تم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ومن يك ذا تم مر مريض، يعني إذا مرض الإنسان الماء العذب يجده مرا فيتعب حتى بشرب الماء. فالحمد لله على نعمه وفضله وعافيته. اللهم اجعلنا شاكرين يا رب العالمين. قال وأبقى في قوته. ولو ما أبقى هذه القوة ما ينتفع من الطعام. ودفع عني أذاه. يقال إن أحد الصالحين مرة قال، يعني حصل عنده حال من الحب لله عز وجل، فقال عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى من محب بما ترضاه أو يلقاه مبتهج. عذب بما شئت، يعني هذا ما يقصد أمرا سيئا، ولكن من حبه لله عز وجل قال هذا الكلام. ولكن هذا الكلام فيه شيء من عدم الاعتراف بالضعف. عذب بما شئت، يعني تحمل بما تعذب. فيقال إنه ابتلي بمنع خروج البول منه، ابتلي بهذا البلاء، يعني تنبيه من الله عز وجل حتى لا نقول هذا. العبد ما يقول عذب بما شئت، العبد يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. فهو حصل له هذا فهو قال فأذب بهذا التأديب. فقالوا هذا شعر بضعفه فصار يمشي في الطريق، يذهب إلى الأطفال يعطيهم شيء من المال أو كذا، يقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني كأنه يتواضع لله عز وجل، يقول أنا أظهرت أني عندي قوة لكن والله ما عندي قوة ما أتحمل. لذلك المؤمن دائما يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، ولا يسأل الله البلاء، لا يسأل الله البلاء. مرة عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا أصابه نزال في جسمه ومرض شديد، فسأله فهذا الصحابي رضي الله عنه أجمعين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو دعاء، هو خطر في باله دعاء يقول اللهم ما شئت أن تعذبني من عذاب في الآخرة فعجله في الدنيا، يعني هو يريد أن يتخلص من عذاب الآخرة ببلاء في الدنيا، يعني إذا كان لي عذاب في الآخرة فعجله في الدنيا. فأصابه مرض شديد جدا جدا. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وصحبه نهاه عن ذلك وقال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. لذلك هذا دعاء عظيم جدا، دعاء العافية، أسألك العفو والعافية. فالعبد لا يسأل الله البلاء، ولكن إذا نزل البلاء يصبر، إذا نزل البلاء يصبر. فالبلاء فيه رفع للدرجات، وفيه تذكير السيئات، فيه خيرات عظيمة جدا. وإذا نزل نسأل الله، يسأل الله العبد رفعه، ولكن يصبر إلى أن يرفع، ونسأل الله العافية. قال باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استيقاءه. يستحب أن يقول بسم الله، فيذكر الله إذا أراد صب ماء الوضوء أو استخراج ماء الوضوء، إحضار ماء الوضوء. باب ما يقول على وضوئه. يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفى. قال أصحابنا فإن درك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثناء الوضوء، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها. وضوء صحيح لأنها سنة، سواء تركها عمدا أو سهوا، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. فإذا التسمية هي من سنة الوضوء، وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة. ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا، لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. الإمام أحمد لا يقول لا يوجد حديث، قال لا أعلم. ونفي العلم لا ينفي نفي المعلوم، قد يكون موجودا. فهناك أحاديث ثابتة ربما لم يطلع عليها هذا الإمام الجليل مع سعة علمه، لأن العالم مهما اتسع علمه فقد تخفى عليه الأشياء. لذلك لا نتعجب من هذا، لا نقول كيف يقول هذا الإمام أحمد، هو يقول لا أعلم حديثا، لا يقول لا يوجد. وهذا من ورعه رضي الله عنه وسعة علمه، سعة علمي قل لا أعلم. لذلك ينبغي أن نتعلم من هذه الكلمة منهجا علميا مهما. هذه كلمة مفيدة جدا جدا، وتنبه إلى منهج علمي دقيق. فطالب العلم إذا بحث عن شيء فلم يجده من مسائل العلم لا يقول لا يوجد، يقول لا أعلم، لا أعلم، يقول لا يوجد، لأن نفي العلم أنت تقول لا أعلم. وفي هذا العصر بعض الجهلة يتجرؤون لجهلهم، فيرون شيئا يفعله بعض الناس يقول هذا لم يرد في السنة، فنقول لم يرد في السنة، وأنت لم تطلع على كل السنة لم يرد، قل أنا ما وجدته. لذلك طالب العلم ينبغي أن يتعود الدقة في كلامه، فيبحث يقول أنا بحثت فلم أجد، لا يقول بحثت فلا يوجد، لا، نفي العلم. فالإمام أحمد رضي الله عنه أمين مع سعة علمه وتبحره ما قال لا يوجد، مع أن هناك من العلماء، من علماء الحديث من قالوا بلغ الإمام أحمد رضي الله عنه في علمه بالسنة النبوية مبلغا عظيما جدا جدا، بحيث إن الحديث الذي لا يعرفه الإمام أحمد لا يكون حديثا. طبعا هذه مبالغة لكن دالة على سعة علمه. ومع سعة علمه ماذا قال هنا؟ ماذا قال؟ لا أعلم، لا أعلم. هذا من ورعه ودقته، ما قال لا يوجد. إذن ولكن مع ذلك تعالى عنه مين؟ قالوا بل وجدت أحاديث، وجدت أحاديث في التسمية وذكر الإمام النووي هنا بعض هذه الأحاديث، ولعلنا نقرأها في مجلس آخر إن كان عندكم الآن بعض الأسئلة. يعني قد هنا تسأل أن يعني الإنسان يشعر بخوف من النعم، هل هذه النعم استدراج؟ لعلها استدراج يعني. طبعاً المؤمن لابد أن يخاف، لكن كما قلنا هذا الخوف لا ينبغي أن يبلغ مبلغ يصل إلى اليأس. فالنعم التي تأتي من الله عز وجل هي ليست قطعاً من الاستدراج، وإنما هي إكرام من الله عز وجل. فنحن نحسن الظن بالله عز وجل، نحسن الظن بأنها إكرام وليست استدراجاً. ومما يبشرنا بهذا، مما يبشرنا بهذا بأنها إكرام، أن تحثنا على الشكر. فإذا وجد الإنسان نفسه يشعر بتقصير مقابل هذه النعم، ويلهج لسانه بالشكر ويجاهد نفسه ليكون شاكرا، هذه كلها علامات تدل على أنه ليس استدراج، هذه بشارات أنها إكرام ليست استدراج. ولكن الاستدراج والعياذ بالله هو أن يغرق في المعاصي والذنوب والغفلات ولا يلتفت للشكر ابدا وتزيد النعم، تلك تكون علامات استدراج. ولكن واحد منا ما دام انه يشعر بالتقصير ويلهج بالشكر ويحاول ان يكون شاكرا اكثر، هذه بشارات انها ليست استدراجا ان شاء الله تعالى. لكن مع ذلك شيء من الخوف المعتدل بحيث لا يصل الى اليأس، نبقى دائما بين الخوف والرجاء، ودائما العبد يلجأ إلى الله عز وجل في أن لا يجعله من المستدرجين. يعني هنا أخت تسأل أنها يعني تسهر الليل لأجل المطالعة والدراسة وهكذا إلى وقت طويل، وربما أدى ذلك إلى ألا نستيقظ إلا لصلاة الفجر، يعني ما نستيقظ قبل صلاة الفجر. فهذا الأمر يعني ينبغي أن نتداركه ولا يكون دائما هذا. طبعا بداية يمكن أن تصلي، يعني هذه التي تسهر إلى وقت طويل، أن تصلي قيام الليل قبل النوم، هذا بداية. لكن نحاول أن نغير من هذه الطريقة بحيث نصلي قبل الفجر ولو ركعتين، ولو ركعتين قبل الفجر نحاول أن نغير. فلصلاة التهجد بعد النوم بركة أخرى غير التي نصليها قبل النوم، لأن فيها مجاهدة للنفس ومشقة كبيرة ولها خير كبير. فبداية يمكن أن نعود أنفسنا أن نصلي ركعتي القيام قبل النوم، لكن هذا بداية لا يطول، لكن نحاول إن شاء الله أن نحرص على اليقظة قبل الفجر ولو ركعتين، هذا له خير كبير الصلاة بعد النوم. صلاة التهجد بعد النوم لها ميزة عظيمة، ونسأل الله أن يوفقنا لها وأن لا يحرمنا هذه العبادة العظيمة التي يحرص عليها عباد الله الصالحون، والتي كانت يعني تنسى من حياة المؤمنين. كثير من الناس كانوا ينسون هذا الخير الذي خبئ في هذه الأوقات المباركة. وكما نعلم هذا الوقت قبل الفجر فيه إجابة الدعاء، ربنا عز وجل يقول لعباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فنسأل الله أن يرزقنا التعرف لهذه النفحات في هذه الأوقات العظيمة المباركة، فهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أبلغ سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم أطلق قلبه الشريف علينا، اللهم اجعلنا من خاصة أحبابه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى والقرآن العظيم، ونسألك باسمك الأعظم، ونسألك بما إذا سئلت به أجبت وأعطيت، أن تجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في جميع العوالم مع اللطف والعافية والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا به، فأنت على ذلك قادر. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا هذه الليلة وكل ليلة الاجتماع ورؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع اللطف والعافية والإكرام، واجعلنا أهلا لذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهلا لذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، وعن علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك علما واسعا نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، فعنا البلاء والغلاء وتسلط الأعداء. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.